هذا سائل يقول: ما هو وجه البلاغة في قول الله تعالى: يخلق ما يشاء بدلا من من يشاء؟ عظيم، هذا فعلا لفتة يشكر السائل عليها. تفضل. صلاة النبي. ممتاز. الأصل دائما في الآيات وفي النصوص أخذها بعموم ألفاظها، تؤخذ كأصول جوامع وقواعد. وربك يخلق ما يشاء ويختار جاءت في سياق العموم، وما هنا للعاقل وغير العاقل، لتفيد أن أحدا لا يستطيع ولا يخلق ولا يختار عاقلا أو غير عاقل، وإنما الخيرة لله جل وعلا وحده. المراد هنا أن تكون الماء ماء نافية. وربك يخلق ما يشاء، الماء هنا طبعا هي ماء الموصولة لكنها للعاقل وغير العاقل لتشمل الجميع، فلا أحد عاقلا أو غير عاقل له الخيرة أو له الخلق والاختيار، وإنما ذلك كله لله، وإنما ذلك كله لله وحده. فالأصل العموم، ولا تنزل على أنه فقط المراد بسياق في الرد على المشركين، لأن الله هنا أراد أن يذكر أصلا عاما لهؤلاء المشركين وغيرهم في كل أمر يختاره الله، فالخيرة فيما اختاره الله تبارك وتعالى. وليس لأحد عاقلا أو غير عاقل أن يخلق أو يختار على اختيار الله تبارك وتعالى. هذا ملحظ جميل، شكرا. وهذه سائلة تقول: لديها قضاء صيام عدة أيام، وتعاني من صداع الشقيقة وتتعب كثيرا عند الصيام، فماذا تصنع؟ الأصل أن على المسلم أن يصوم، فإن عجز عن الصيام لمرض كهذه السائلة فإنها تنتظر، إذا كان المرض مما يرجى برؤه فتنتظر حتى تشفى، وإذا كان مما لا يرجى برؤه أو مستمرا معها كما ذكرت في حالها فإنها تنتقل من الصيام إلى الإطعام. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالذي لا يستطيع لا يطيق الصيام لمرض أو كبر أو شيخ زمن أو هرم أو كبير في السن أو مريض، فإن الدين ولله الحمد والمنة مبني على اليسر ورفع الحرج، يكفيها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يسأل عن التصوير في مجالس العلم وكثرته. التصوير إذا أريد به التوثيق للفائدة العلمية والاستفادة من الدروس ونشرها ونشر هذا الخير فهو على نية صاحبه، وصاحبه إن شاء الله مأجور إذا أراد النفع والخير وانتشار هذا العلم، سواء أكان في الحرمين الشريفين أم في غيرهما فلا بأس. أما إذا كان المراد للانشغال أو أمور أخرى غير الأمور الفوائد العلمية والعملية والدينية والأخروية، فينبغي أن يترك. وما يذكر ويشاهد الحقيقة ويلاحظ اليوم، الناس يأتون للحرمين ويأتون في الزيارة وفي العمرة وفي الحج وفي أداء هذه المشاعر والشعائر، أتوا للعبادة، فينبغي عليهم أن ينشغلوا بالعبادة ولا ينشغلوا عنها، ينشغلوا بها، بمعنى أن يفرغوا أنفسهم من العبادة في ذكر، في تلاوة، في قراءة للقرآن، في صلاة للنافلة، في حضور مجالس العلم. أما أن يأتي الإنسان فينشغل عن المهمة الأساس وهي الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المكان العظيم الذي يجب علينا أن نتأدب بآدابه وأن نعرف له قدره وأن نعرف الآداب الشرعية، والحقوق المصطفوية في هذا المسجد المبارك من خفض الصوت ومن أيضا الانشغال بالعبادة، فالعبادة والزيارة عبادة شرعية وأخلاق وقيم حضارية ونشر لأخلاق ومثل وشمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وليس انشغالا بالتصوير أو بغيره، فليتنبه إلى هذا. جزاكم الله خيرا. هل يمنع المؤمن رضاه باختيار الله تعالى لحاله أن يحاول تحسين حاله للأحسن، تحسين حاله للأحسن؟ نعم، قلنا إن هذا لا ينافي تعاطي الأسباب. لا تقول والله أنا فقير وتخلد للنوم وتقول كتب الله لي الفقر، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب ويحتاط ويعمل ويطور نفسه، فيه الآن المهارات والتطوير والتدريب وتطوير الذات كما يسمونه، وما إلى ذلك من الفرص التي يستطيع من خلالها الإنسان أن يصل إلى ما يريد. وقد يكون قضاء الله وقدره أيضا مقرونا بفعلك هذه الأسباب، أنك متى ما إذا بذلت واجتهدت فالله سيعينك ويوفقك. نعم. سائل أيضا يسأل عن العاملة المنزلية التي الغير مسلمة، نعم، عن دخولها المدينة مثلا وبقائها في الفندق، وهذا يحصل من كثير من الأسر التي يعني تأتي من خارج المدينة. الإسلام نعمة الله عز وجل علينا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن ابتلي بأحد من الخدم الذين يأتي بهم فليحرص على أن يكونوا مسلمين، لأن الخدم لهم أيضا وجود في البيت واتصال بالأبناء وأيضا حديث معهم وتأثير على المنزل، فليحرص المسلم على أن يأتي بهؤلاء الذين من الله عليهم بالإسلام ليعينوه على أداء رسالته، ولا يبنوا ولا يهدموا ما قد بناه من تربية سليمة في بيته. وأيضا هي فرصة للدعوة إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلتجتهد يا أخي لإسلام هذا العامل وهذه العاملة، فإن في هذا خيرا عظيما ولك أجر خير لك من حمر النعم، وحمر النعم أنفسها وأعظمها، وأيضا خير لك في رواية أخرى من الدنيا وما فيها. واليوم الحمد لله والمنة مكاتب الدعوة موجودة ووسائل الدعوة موجودة، هذا الكتاب المترجم وهذا أيضا الصوتيات المترجمة في بيان الإسلام وبيان محاسنه، فهي وسيلة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا ابتلي العبد فللحرمين الشريفين خصوصية، ينبغي على العبد المسلم أن يحرص على أن لا يأتي هؤلاء للحرمين الشريفين إلا بعد أن يشرفا بدخول الإسلام. والحدود معروفة كما هي في مكة وكما هي في المدينة، ويعني دعوة هؤلاء وتوجيههم، وإن كانت المدينة عند أهل العلم أخف من ما يتعلق بحرم مكة، ويستدلون على هذا بحديث ثمامة ابن أثال الذي كان مربوطا بسارية المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام. فهي فرصة لأن يدعى هؤلاء إلى دين الله تبارك وتعالى وبيان محاسنه. في هذه الأيام أيام إجازة، ويقول هل من كلمة توجيهية للزوار والزائرات للمسجد النبوي؟ هذا سؤال جميل، نذكر أنفسنا به وبإخواننا الزائرين وأخواتنا الزائرات، فالذكرى تنفع المؤمنين. من نعم الله عز وجل علينا أننا نجد أن الحرمين الشريفين ولله الحمد والمنة يجدان إقبالا من المسلمين في مثل هذه الأيام ومواسم العمرة ومواسم الزيارة، وهذا من فضل الله عز وجل، ثم بفضل الجهود التي تقدمها هذه الدولة التي خصها الله عز وجل بإعمار ورعاية وخدمة الحرمين الشريفين. وهذا أيضا من نعمة الأمن والأمان والخيرات والنعم والأرزاق التي حباها الله عز وجل بهذه البلاد المباركة، فنحمد الله تبارك وتعالى. لكن يجب على كل من أم هذا البيت وأتى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أن يخلص النية لله، هذا مكان عبادة، يجب على المسلم أن تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى، يأتي لشرف زيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ليؤدي صلاة فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. هذه نعمة عظيمة، والمسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، أو أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. هذه نعم ينبغي على العباد أن يستشعروها وأن يتفرغوا للعبادة والزيارة التي من أجلها أتوا، فيعرفوا للحرمين الشريفين آدابهما وينصرفوا للعبادة، وليحذروا من الإيذاء، الإيذاء بالقول أو بالفعل، أذاء المسلمين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نحن يجب أن نمثل الإسلام في قيمنا ومثلنا وعقيدتنا السمحة وأخلاقنا القويمة وشمائل نبينا صلى الله عليه وسلم المصطفوية، ونحن نأتي إلى مسجده يجب أن نتخلق بأخلاقه، فقد قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم. فاللين والرحمة والرفق بإخوانك المسلمين من أهم ما ينبغي أن تنشغل به وأن تنتصف به، لأنك تمثل صورة مشرقة وأنموذجا مشرفا للمسلم الحق، وهو يعيش ويزور في هذه الرحاب المباركة ويزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الانشغال بالعبادة، الانشغال بالطاعة، السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير إيذاء ومن غير مزاحمة، تسلم عليه عليه الصلاة والسلام في أي مكان في المسجد، وهذا من التوفيق ومن فضل الله عز وجل لعباده، دون أن تزاحم إخوانك المسلمين أو أن توقع فيهم الأذى بأي لون من الألوان. كذلك ينبغي أن يحمد الله العبد على أن من الله عليه. هناك إخوة لكم من رجال الأمن حفظهم الله ووفقهم، الذين يبذلون جهودا كبيرة في أمن وسلامة الزائرين، وكذلك إخوان لكم في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفي وكالة المسجد النبوي، ونحن في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلهم خصصوا وجندوا لخدمتكم، فانشغلوا أنتم بالعبادة وهم يؤمنون لكم الجو العبادي والروحي والمناخ التعبدي والبيئة الروحانية والعبادة الحقة باتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليحذر المسلم من كل ما يخالف العقيدة الصحيحة، أو ما يخالف المنهج الحق، أو ما يخالف السنة، أو ما يكون من البدع والشركيات والمحدثات والمنكرات التي يفعلها بعض المسلمين على جهل منهم. فينبغي على المسلم أن يحسن الخلق والأدب وهو في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك هذا المسجد يجمعنا على توحيد الله وعلى الأخوة الإسلامية، لا مجال فيه للشعارات السياسية، ولا مجال فيه للفرقة، ولا الخلافات المذهبية، ولا الطائفية، ولا العنصرية، وإنما جميعا نحن في الحرمين الشريفين وفي هذه المساجد وفي بيوت الله وفي هذا الدين إخوة. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلا يجوز أن تكون الخلافات المذهبية سببا للخلاف والنزاع بين المسلمين، والله عز وجل يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. كذلك ينبغي على الأخت المسلمة التي جاءت إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي وتدخل في بيوت الله أن تتزين بالآداب الشرعية من الحجاب والعفاف والاحتشام والحياء، وألا تتبرج بالزينة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فتأتي محتشمة محتجبة غير متطيبة ولا متزينة ولا متبرجة بزينة، لأنها أتت للعبادة، أتت للطاعة، أتت لتتقرب إلى الله عز وجل، لتزدلف إلى الجنان، والجنان لا يمكن أن نزدلف إليها بمعصية الرحمن. كذلك الإخوة الذين ابتلوا بكثرة التصوير عليهم أن ينشغلوا بالعبادة، وألا يكون المراد التصوير للذكرى أو التصوير لأي أمر من الأمور، فينبغي للعبد أن يتفرغ للعبادة وللزيارة، فالزيارة عبادة شرعية، توحيد لله، اتباع للسنة النبوية. اشكروا الله واحمدوا أنتم في نعم عظيمة في الحرمين الشريفين، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. خص الله الحرمين الشريفين بولاية مسلمة راشدة تعنى بالحرمين الشريفين وبسط أمنهما، فجزاهم الله خيرا ووفق رجال أمننا الذين يحرصون كل الحرص على نشر الأمن والحفاظ عليه في رحاب الحرمين الشريفين وفي رحاب جميع هذه البلاد، لأن هذه البلاد قبلة المسلمين جميعا. هل فيه مسلم لا يمكن أن يحب مكة أو المدينة أو الكعبة المشرفة أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهي قبلة للمسلمين جميعا، وكل المسلمين يرون في هذه البلاد قبلة لهم، وأمن هذه البلاد أمن لجميع بلاد المسلمين. فعلينا أن نتعاون مع العاملين في شؤون الحرمين الشريفين ومع رجال الأمن في استتباب الأمن والسلامة ومراعاة الآداب في الحرمين الشريفين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.